السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فيعني الإخوة بالله مشت بعد الدرس، الله يكون في عونهم، يعني 3 ساعات بعد العصر فعلا متعبة للشباب. فإيه رأيكم، نستمر على درسنا بعد المغرب ولا نستنى شوية؟ طيب، حديثنا الليلة بإذن الله جل وعلا هو حديث متواتر، وأنا عاوزك تفتخر الكلمة دي مع بداية الكلام، قلت حديث متواتر، لأن هذا الحديث أنكره أذناب المعتزلة في هذه الأيام. فأنا أؤكد في الأول بأن حديث متواتر، ومعنى حديث متواتر يعني رواه في كل طبقة أكثر من 10. ده معنى حديث متواتر. يعني إيه؟ يعني طبقة الصحابة، من الصحابة بس اللي قاله، ده أكثر من 10 من الصحابة، وطبقة التابعين اللي سمعوا من الصحابة، مش واحد بس اللي سمع، ده أكثر من 10، وهكذا في كل طبقة أكثر من 10، حتى قال العلماء سمعه في كل طبقة أكثر من 10 يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب. ثم يخرج واحد من أذناب المعتزلة في هذه الأيام يقول هذا الحديث كذب ولا شك. فأنا أؤكد، فهؤلاء هم المعتزلة، فنؤكد في البداية بأن هذا حديث متواتر، حديث من رواية ابن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وغيرهم، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما. حديث رواية ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. طبعا الحديث حافظين، يقول لكم حديث معروف، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. حديث معروف. وادعى من أنكر هذا الحديث إنكاره حين قال كذب ولا شك، بقوله، بيقول يعني هذا الحديث كذب لأنه مستحيل يكون صحيح، والله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين. فازاي يكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني ازاي تجبر الناس على أنهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وإلا تقاتلهم، والله جل وعلا يقول لا إكراه في الدين. وإني أقول لك هذا الحديث عند من كذبه لسوء فهمه، هو مش فاهم، لأنه لم يفهم حتى اللغة العربية، فلو فهم اللغة العربية لعلم أو لفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من وراء هذا الحديث لا يريد أن يكره أحدا في الدين، وقد ظهر ذلك عمليا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أقوال النبي العريضة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر حديث. ومن فهم معنى الناس فهم معنى الحديث. وعشان تفهم معنى الناس هقول لك مثال بسيط تفهم به. واحد مثلا راح الجامعة وحضر محاضرة لدكتور معين، وبعدين قبل واحد صاحبه ما حضرش المحاضرة، قال له انت ما حضرتش ليه؟ ده الناس كلها جت، ما هي المحاضرة المراجعة وهيقول فيها أسئلة الامتحان، فبيقول له انت ما حضرتش، معقول؟ ده الناس كلها جت. هو قصده الناس كلها اللي هم 7 مليار في الأرض، ولا قصده مين؟ طلبة الدفعة المعينة دي، صح؟ إنما قصده الناس كلها جت حاجة معينة. فالألف واللام اللي اتحطت قبل ناس دي، العلماء علماء اللغة بيسموها ألف ولام العهد. العهد يعني إيه؟ يعني الناس المعهودين إنهم يحضروا. فبرضه لما النبي عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس، مش قصد النبي عليه السلام الأرض كلها، إنما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس المحاربين للدين، أمرت أن أقاتل الناس الذين يقاتلون المسلمين. فالله جل وعلا يقول وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. فنحن لا نقاتل ونضع السيف على الرقاب لنأمر إما أن تسلم وإما أن نقتله، ليس هذا في الدين. فديننا دين السلم، ومع ذلك لا أقولها بتمييع القضايا، مش بقول ديننا دين السلم معناها أن نتنازل عن ديننا أو ندعو إلى السلام ونحن مهزومون. ليس معنى السلم أو السلام أن تدعو إلى السلم وأنت مهزوم. فسلام الضعفاء هو الاستسلام، أما سلام الأقوياء فهو الذي دعا إليه النبي سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وأنا أرد بهذا على من يستشهدون من دعاة أو علماء السلطة كما يسمون الآن، حين يطلبون السلام مع اليهود وهم في أسفل سافلين. إزاي يعني؟ إزاي يكون اليهود عاملين سجن كبير في غزة وبعدين يقول عاوزين السلام، يقطعوا الكهرباء عن إخوانه يقول عاوزين سلام، يمنعوا الطعام والشراب عن المسلمين في فلسطين وبعدين يقول سلام؟ أين لنا بهذا السلام؟ هذا اسمه استسلام. اقعد اضرب في واحد هو ما يجي يضربني وخلاص ويقتلني يقول خلاص او السلام، ده اسمه استسلام. انما السلام ان تكون قويا مكنك الله جل وعلا من رقاب عدوك، فاذا طلب هو السلام ساعتها ترضى. قال الله جل وعلا، وانا عاوزك تفهم الايتين دول بالضبط، الايتين دول في مقارنه في عقلك لتفهم ما هو السلام وما هو الاستسلام. قال الله جل وعلا في ختام سوره القتال، هي سورة ايه؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى في ختامها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يعني ربنا عز وجل بيقول اوعى تدعوا إلى السلام وتكون انت في وهم، يعني وانت ضعيف تدعو إلى السلام ده يساوي وهم، لا يساوي استسلام. فلا تدع إلى السلام الآن ولا تخف، فالله جل وعلا معك لأنك المؤمن وأنت الأعلى وإن هزمت. أنت المؤمن وأنت الأعلى وإن هزمت. فالله جل وعلا قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد معركة أحد رغم الهزيمة، يعني فعلا الصحابة هزموا في أحد، أي هزم، لكن الله جل وعلا مدحهم بقوله تعالى كما في سورة آل عمران حوالي 65 آية ذكر الله جل وعلا فيها يعني قصة غزوة أحد كلها. في أوائل السور قال الله جل وعلا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كان فيه خطبة في مجمع الإيمان هنا في المنصورة كانت بعنوان هل نحن مؤمنون؟ تناولت هذا. لو احنا مؤمنين فعلا لا نطلب السلام، لا نطلب السلام ونحن ضعفاء، لا، بل نقوي أنفسنا ونعد العدة ونجهز السلاح ونتقوى ماديا بعد أن نتقوى معنويا بعد أن نكون مؤمنين. ساعتها لو مكننا الله جل وعلا من رقاب الأعداء فاستغاثوا طلبا للسلام لنا يجوز لنا أن نوافق بالسلام، يجوز، ويجوز لنا أن نقتلهم وإن طلبوا السلام. قال الله جل وعلا في سورة الأنفال سورة القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ليه؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. ده مش ده بس، ده احنا مش هنخوف اليهود والأمريكان اللي احنا عارفينهم، لا، ده السلاح الذي نعده سيخاف المنافقون الذين هم بيننا. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هتخوف المنافق كمان، يبقى المنافق ما ينفعش وما يقدرش يرفع راسه، خايف. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اسمع، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. ده الكلام ده امتى؟ بعد ما اكون قوي، بعد ما اكون أعددت، بعد ما اكون زرعت الرهبة في قلوب الأعداء وما اقولش انا عاوز سلام، ده هم اللي يقولوا وإن جنحوا للسلم هم، فايه؟ فاجنح لها وتوكل على الله. فما معنى السلام هنا؟ مش منوع. معنى الإسلام لما أقول للناس كلها وأبينهم إن الإسلام فعلا دين السلام، وإن الإسلام لا ليس معناه أنك لو بينك وبين أحد من النصارى أو من اليهود بينك وبينه عهد، ليس معنى ذلك أن تخسر العهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لو في بينك وبين مسلم، بينك وبين يهودي، بينك وبين نصراني معاهدة، لا يجوز أن تقتله، لا يجوز. وليس معنى ذلك أنك بتميع الإسلام أو تميع القضايا، لا، فديننا دين القوة. النبي عليه الصلاة والسلام أثر المشركين في غزو بدر، أثرهم النبي عليه الصلاة والسلام، عمل فيهم إيه؟ عشان تعرف ان الدين مش تميع للقضايا، مش اسلام معناه انك تطلب السلام على طول، لا. النبي عليه الصلاه والسلام اثر المشركين في غزوه بدر، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم اكابر الصحابه، فاستشار النبي ابا بكر واستشار النبي عمر. ماذا قال ابو بكر؟ قال يا رسول الله اهلك وعشيرتك، اقبل منهم الفداء، هياخدوا فلوس، خلاص خد فلوس، وفي نفس الوقت انت ما غلطتهمش. فاستشار النبي عمر، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ عمر ده محتاجين عمر. قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ارى ان تدفع الي فلانا قريبي، اللي هو من قريبه، وان تدفع الى علي عقيلا اخاه، وأن تدفع إلى فلان قريبه، أخذ يسمي أسماء، حتى يعلم الله جل وعلا أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، عشان ربنا يعرف أننا فعلا بنقاتل المشركين لا نريد إلا وجه الله. فالقرابة الحقيقية من كان معك على الدين. قال الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، سورة المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هم ذو المؤمنين بجد، أهل الإيمان الذين ليس في قلوبهم هوادة لأعداء الله جل وعلا. حتى إن بعض المحدثين ذكروا إن سبب نزول الآية في أكابر الصحابة الذين قتلوا أهليهم، قالوا ولو كانوا آباءهم نزلت في أبي عبيدة بن الجراح في معركة بدر، لقي أباه فقتله، أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح، شاهد أبوه في المعركة بقتل النبي راح قتله، ليس في قلبه هوادة لأعداء الله، في آبائهم أو أمينائهم. قالوا نزلت في أبي بكر الصديق، نظر إليه ابنه المشرك في المعركة، كان ساعتها ابن أبو بكر رضي الله عنه كان مشرك، فابن أبو بكر شاف أبو بكر في المعركة فبعد عنه، وبعد المعركة قال ابن أبي بكر لأبي بكر يا أبتي لقد وجدتك في المعركة فاختفيت منك حتى لا يسبق سيفي سيفك فأقتلك، يعني بقول أنا شفتك بعدت عنك لحسن أقتلك. فقال أبو بكر والله لو رأيتك لقتلتك، لو شفتك قتلتك. ليه؟ ليعلم الله أنه ليس في قلبي إلا ما أحبه لأجله. أو آباءهم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. قيل نزلت في أظن سعد بن وقاص قاتل أحد إخوانه فيما أذكر، أو عشيرتهم، نزلت في عمر بن الخطاب قتل بعض أقاربه في معركة بدر. فالشاهد إن مش معنى الإسلام تميع القضايا، ما ينفعش واحد يطلع، أنا لسه ما اتكلمش عن حديث الوقت لكن بأؤكد معاني أساسية في الإسلام، يجي واحد يقول من الغرب الإسلام انتشر بحد السيف، يوم يطلع مسلم لا ما انتشرش بحد السيف، ده الإسلام دين السلم، وإحنا ما بنقتلش حد، وإحنا لازلنا يعني متمسكين بخيار السلام إلى آخر لحظة. خيار إيه؟ ما عادش خيار، ما عادش خيار ولا أتى ولا حاجة مني خالص، خيار إيه؟ سبحان الله، بعد ما نظم اتفاقية كامب ديفيد الأخيرة، وإن كان الاثنين هزيمة الأولى والأخيرة، لما مضوا اتفاقية كامب ديفيد وكانت بعد خروج اليهود من لبنان، واللي خرج اليهود من لبنان مين؟ شوية عيال شيعة، شوية عيال شيعة خرجوا اليهود من لبنان، خرج ياسر عرفات اللي فات يعني، خرج قال إن خروج، ده قال كده بالضبط، إن خروج اليهود من لبنان هو نصر للسلام. إزاي نصر للسلام إزاي؟ هم خرجوا بالمعاهدات والمفاوضات؟ أبدا، خرجوا بالكاتيوشا وخرجوا بالسلاح، ازاي نصر للسلام؟ ما هو السلام ما أن 50 سنة في فلسطين بنقول يا سلام يا سلام، العيال كلها بتقول يا سلام، كل دول حاجه اقول لك يا سلام، خلاص ما هو معصر السلام، ايوه بتوع يا سلام، حتى الان اليهود نازلوا في فلسطين اكثر من 50 سنة وقاعدين يقولوا يا سلام. وبعدين يجي اسحاق رابين يموت، يوم يجي بعد يقول لك ماليش دعوه باللي فات، نعمه من الاول، خلاص يبقى واي بلانتيشن خلصت، يجي واي ريفر، يجي كامب ديفيد، يجي مش عارف اتفاق اوسلو، يجي مش عارف خارطه الطريق، كل يوم تفتح هذا. وبعدين 3-4 سنين يعدي شارون، يجي يهود اولمرت، اسمه يهود حتى اسمه وحش، اسمه يهود اولمرت، يجي يقول لك ماليش دعوه باللي فات واللي فات مات، ونبدا من الاول، يوم يطلع له الجديد يقول له يا سلام، هاي لسه بينادي بالسلام، ما عادش سلام. يوم يقعدوا ينادوا يقول لك ان الاسلام لم ينتشر بحد السيف عشان ينسى السيف. لا، الله جل وعلا يقول وكذلك، انا عاوزك تحفظ الايه دي، وهذه الايه تستشهد بها شيخ الاسلام ابن تيميه على ان الاسلام قد انتشر بالسيف بعد القران. الاسلام انتشر بالدعوه وكذلك بالسيف. ما اعني بالسيف ان يحط ايده على رقبته اسلم ولا اقتلك، لا لا، معناه ان السيف يحفظ دعوه القران. ان في القران تدعو واحد يقول لك لا ما تدعوش، يا عم ليه؟ لا مش تدعو، طب بس سيبني هروح بلد تانية. لا هتروح هقتلك برضه يا اخي، انا ما كلمتكش هقتلك برضه. طب الحل في ده ايه؟ برضه سلام، برضه سلام. يا سلام عليك يا اخي، في سيف بقى، في سيف. فقال الله جل وعلا وكذلك احفظ، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا وإيه؟ ونصيرا. يبقى لازم في الدين لازم هداية ولازم نصرة، لازم. فما أقول بأن الإسلام لم ينتشر بحد السيف، لا، الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله جل وعلا والسيف وراءها يحفظها. أنا مش عارف إيه خارج طريق، إيه نرجع حدود 67، يعني إيه؟ واحد دخل بيتك وقال لك بص ده بيتي اخرج من هنا. لا والله، طب سيب لي اوضه، معلش سيب لي اوضه، وانا مستعد اعمل لك ايه وتسيب لي اوضه. هو في الاول والاخر مش بيته، ازاي يسيب لك اوضه؟ يعني ترضى ازاي؟ هيسيب لك اوضه وياخد بقى بنتك اللي في اوضه تانية وزوجتك اللي في اوضه تانية ويسيب لك اوضه؟ البيت مش بتاعه. فهو اليهود دول ورم سرطاني داخل في فلسطين، حدود 67 ما ينفعش، خارطة الطريق ما ينفعش، واي ريبر ما ينفعش، واي بلانتيشن ما ينفعش، اتفاق أوسلو ما ينفعش. هو الحل إذا ما الزرع قارنه اضطرار فليس دواؤه غير الحصاد. هو كده نخرج وبعدين نكلم، اخرج بره وبعدين نكلم. ده بيتي، تجيب بيتي وتقول لي نتكلم، لا اخرج بره كلمه في حته ثانيه، تخرج الاول. انما فالاسلام ليس معناه ميوع تميع القضايا، لا، الاسلام فيه قتال، بل ان الجهاد كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروه سلام الاسلام. اعلى حاجه فيه ذروه السلام الجهاد. طب ليه؟ ليه الجهاد؟ لان فيه مجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. هو النبي عملوا ايه؟ قال لهم بس اسبوني. كان النبي عشان يخرج لهم ايه؟ من يؤويني حتى ابلغ دعوه ربي، حدش بس يعورني، حدش يضربني، انا بس هقول لكم قبلتوا قبلت ما قلتوش خلاص. لا بيحاربوه، مش هتقول، مش هتتكلم. يعني اول سفير في الاسلام مين؟ مصعب بن عمير. لما راح المدينه أمله سعد بن معاذ وأسيد بن حضير اللي هو زعيم الأوس وزعيم الخزرج، الاثنين قاموا، سعد بن عبادة زعيم الخزرج وسعد بن معاذ زعيم الأوس. جاء السعدان إلى مصعب بن عمير قالوا له ارجع وإلا قتلناك. قال لهم إيه؟ قال لهم عندي أفضل من ذلك. قال لهم إيه؟ أقول لكم فكرة أحسن من كده. قالوا قل. قال ما رأيكما أن تسمع، فإن كان خيرا قبلتما وإن كان شرا انتهيت عنكم، مش هكلمكم. قالوا أنصفت، صح كلام، قول وإحنا نسمع، إن كان وحش مش هنعمل بيه، ما لناش دعوة بيك، وكلم براحتك أنت، إن كان صح نسمع. فلما تكلم مصعب بن عمير ومعه أسيد بن حضير، كان هو اللي أخذوا الاثنين، لما تكلم سمع، كان أول واحد سمع سعد بن معاذ فأسلم، ثم جاء سعد بن عبادة فأسلم، فما وجد بعد ذلك بيت من بيوت الأنصار إلا دخل فيه الإسلام. هم مش عاوزين يقول اصلا, مش عاوزين يتكلم, يريدوا ايقاف الدعوه. طب الحل ايه؟ لابد من سيف, لابد من سيف لا نضعه على عنق احد لنأمره قهرا ان يسلم. فساعتها نقول لا اكراه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ حزبك, زي ما قلت لك الايه احفظها اللي هي ايه, وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. احفظ برضه الحديث ده, حديث في سنن ابي داود من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما, وقد صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعه بالسيف. هذا بقى الحديث ده كلكم حافظينه, بس حافظين الحته الاخيره بس, والاول بتاعه اما ان نسيناه او انسيناه. حديث النبي عليه السلام بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى, وانا عاوز كلمه حتى تفتكرها عشان اجيبها لك الوقت ثاني, كلمه حتى ما تنساهاش, حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذل والصغار على من خالف أمري, وجعل الذل والصغار ده الواقع, وجعل الذل والصغار على من خالف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم. حافظين انت بس حتى الاكاديمي صح, ويريد حتى نعمل به, ومن تشبه بكم فهو منه. اقول الحديث ثاني واحفظ, بعثت بين يدي الساعه بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل الذل والصغار على من خالف امري, ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالدين لم ينتشر بالدعوة وفقط, وإن كان الدين فعلا أغلبه انتشر بالدعوة, ولكن من وراء الدعوة سيف يحرسها, سيف يحميها. وإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ممكن تقول له يا أخي ربنا بيقول أدي الزكاة والناس غلابة والناس فقراء والناس محتاجين والناس مش لاقية تاكل, وأدي الزكاة واثنين ونصف في مية بس, واحد على 40 يعني حاجة بسيطة, يعني من كل 1025 جنيه بس. قل لك لا, وراح تفسح في الريفيرا ومش هدي. طب الحل ايه ساعتها بقى؟ اما ان تدفع واما ان تقاد. واحد ماشي بسيف ويقتل في المسلمين, يقتل في المسلمين, تقول يا اخي حرام عليك ده غلابة, بتقتلهم ليه؟ طب تعال انت كمان. يوم واحد يدعو الله يقتله هو على المنبر, طب الحل فيه ده ايه؟ لازم تقفله, لازم يكون قوة, لازم يكون سلطان. عشان كده يعني المصيبة الكبرى التي أصيبت الأمة بها في هذه الأيام هي يعني أكبر مصيبة أصيبت بها الأمة في هذا الأيام هي فقد الخلافة الإسلامية. فلو وجدت دولة إسلامية خلافة إسلامية نستطيع أن نقيم دين الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يرد الأمة إلى الخلافة ردا جميلا, وأن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أعود لحديث النبي عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس. قلت لك إن لو فهمت كلمة الناس تفهم عن الحديث, يبقى النبي عليه الصلاة والسلام لما بيقول أمرت أن أقاتل الناس قصده كل الناس, قصده مين؟ الناس المحاربين المقاتلين الواقفين في طريق الدعوة, مش كل الناس. يبقى الحديث كلام النبي عليه السلام يفهم من خلال اللغة العربية, وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحيما. والأمثلة كثيرة جدا في القرآن وفي السنة في إن كلمة الناس قد ترد في القرآن والسنة, وليس معناها 7 مليار, مش معناها كل الناس. على سبيل المثال الله جل وعلا يقول وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هو مقصده أذن في الناس في كل الناس ولا في المسلمين؟ في المسلمين، يبقى قصد المسلمين بس، يبقى كلمة الناس هنا الناس العهد مقصود بها مين؟ مسلمين. زي مثلا هقول لك عشان تعرف يعني ايه كلمة العهد، العهد يعني المعهودين اللي انت اول ما تسمع تعرف المقصود بهم حاجة معينة. بس قلت لك مثلا ذهبت الى قسم الشرطة فقابلت العميد، واحد تاني قال ذهبت الى الكلية فقابلت العميد. ما هو هنا هو ألف ولام العميد، وهنا ألف ولام العميد. لما قلت لك ذهبت إلى قسم الشرطة فقابلت العميد، ده عميد إيه؟ عميد الشرطة اللي على كتفه النسر والثلاث نجوم، صح كده؟ نسر الثلاث نجوم صح؟ مذاكر كويس. إنما لو ذهبت إلى الكلية فقابلت العميد، عميد مين؟ النمس البدل صح؟ عميد الكلية، مفيش بقى نجوم ولا ناشين ولا حاجات مين؟ يبقى دي اسمها ألف ولام العهد. اللي يفهم بقى، اللي يفهم السياق، اللي يفهم السياق يفهم. إنما بقى يقول لك ذهبت إلى قسم الشرطة فقابلت العميد ويخطر في باله عميد الكلية، يبقى هو فاهم بعيد قوي، يبقى في عيب في فهم هو صح. كذلك اللي بيقول هذا الحديث لأنه يقول لك الناس والدين بيقول لا إكراه في الدين، يبقى كلمة أقمرة أن أقاتل الناس مقصود بها كل الناس، يبقى الحديث ده كذب ولا شك، يبقى عيب في فهمه هو، عيب في عقله، قصور في مخه أو في قلبه، هو لا يفهم. فمعنى كلمة الناس ترد في القرآن والسنة بمعاني مقصودة محدودة. مثلا الله جل وعلا يقول في القرآن واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هالشياطين بتعلم الناس كلها السحر ولا بتعلم مين؟ تعلم السحرة بس. يبقى مقصود بها الناس مين؟ الناس السحرة يعلمون الناس السحر. قال الله جل وعلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الناس مين؟ الناس اللي هم أرسل إليهم الرسل، إنما اللي ما أرسلت إليهم الرسل مش معذبهم، وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول. الله جل وعلا يقول، ودي آية صريحة واضحة للحجاج، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس دول كم واحد؟ ده هم 2.5 مليار. يبقى مقصود الناس مين؟ مش كل الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الناس مين؟ الحجاج صح؟ هذا مقصد الحجاج. قال الله جل وعلا الذين قال لهم الناس، أنا أجيب لك أدلة كتيرها حين فعارف يعني كلمة الناس، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس دول مين؟ القصة الآية دي نزلت بعد غزوة أحد. النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة أحد والمشركين فروا ضربوا الضربة وهربوا، وصل الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام إن المشركين هيرجعوا ثاني، هيرجعوا ثاني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة من قاتل معي في أحد فليقم للقتال. الصحابة قاموا وهم متقطعين، اللي مصاب واللي مضروب واللي تعبان قاموا راحوا يجهدوا مع النبي. فأنذر الله تزكية لهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرش للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يعني الناس مين؟ يعني المشركين اللي كانوا بيحاربوا الصحابة في أحد. النبي اليوم دول هيجوا يحاربونا تاني، دول مين؟ مش الناس كلها ده. لا، ده دول اللي هم واصلوا في وسط الطريق اللي كانوا بيحاربوهم هيرجعوا تاني. الناس ده هم اللي هم 1000 واحد، 3000 واحد، 3000 مشرك بس، إنها مش كل الناس. يبقى تفهم كلمة الناس هنا مش كل الأرض، يبقى في معنى معين. كقول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. من الناس مين؟ اللي عاوزين يضربوه، اللي عاوزين يتلوه صح، اللي عاوزين يمكروا بيه، اللي عاوزين يطردوه، والله يعصمكم من الناس. يبقى كلمة الناس مقصود بها حاجة معينة. قال الله جل وعلا في قصة نبينا موسى لما تواعد مع السحرة في يوم الزينة واجتمع أهل البلدة من ضمن مصر، مش كل مصر جمعت، إنما جمع البلد الناس اللي في العاصمة جمعوا كتير. ثم قال تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، الناس مين؟ المتجمعين صح؟ ما سحروش أعين الناس اللي هم في بلد ثانية، ما كان في حضارات في الصين وحضارات في بابل في العراق وحضارات في أفريقيا وكان في ناس في أمريكا كانوا موجودين وإلا بتكتشف، لكن كان في ناس. يبقى كلمة سحروا أعين الناس كل الناس ولا الناس المتجمعين؟ فمعروف الناس المجمعين دي اسمها ألف لام العهد. قال الله جل وعلا في غزوة بدر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدهم بنصر. الناس دول مين؟ المشركين اللي خارجين يحاربوا الناس في غزوة بدر 1000 واحد صح؟ مش كل الناس؟ تخافون أن يتخطفكم الناس، فمقصود الناس هنا ناس معينين. قال الله جل وعلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا، إلى آخر آية. وما منع الناس أن يؤمنوا، هم الناس كلها ما أمنوش، في ناس آمنت. يبقى وما منع الناس أن يؤمنوا، ما منع الناس الكفرة أن يؤمنوا، يبقى مقصود بهم ناس معينين. قال الله جل وعلا يسألك الناس عن الساعة. يسألك الناس، هم كل الناس سألوا النبي عن الساعة؟ انت سألت النبي عن الساعة؟ لا، انما يمقصد يسألك الناس يعني بعض الناس. يبقى حين يقول النبي عليه السلام، ودي اترك لو فهمت كلمة الناس تفهم يعني الحديث، امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله، يبقى امرت ان اقاتل الناس الذين يحاربونني، الذين يقفون في طريق دعوتي، الكفر المحاربين لدين الله جل وعلا. وإلا فقد ترك النبي عليه السلام اناسا ولم يحاربه، كما ترك النبي عليه السلام بعض اليهود عقد صلح معهم، كما ترك النبي نصارى نجران، كما ترك النبي النصارى المحاربين إن وقعوا في الصف إن دفعوا الجزية، يعني النصارى قبل ما يحاربهم هيدفعوا الجزية خلاص ما تحاربهمش صح. قال تعالى في سورة التوبة، ودي بيسموها وهي وغيرها كم آية كده بيسموها آية السيف، قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو أعطى الجزية فهو مؤمن على نفسه وماله، أصبح معاهد يمكث في بلدته ويدفع الجزية ولا يؤذى بل يدافع عنه، بل لو جاء عدو يريد قتله إذا كان يدفع الجزية تدافع عنه، يدفن النبي عليه الصلاة والسلام. فمعنى كلمة الناس ليس كل الناس إنما أناس معينين. قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس. فالمقصود بالناس هنا هم المشركون الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فليس هناك إكراه في الدين، والقواعد العامة في القرآن تشهد بذلك. قال الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال تعالى لكم دينكم ولي دين. قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال تعالى لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. الآية دي في سورة الغشية، في بعض روايات الحديث صح مسلم الحديث ده هو اللي هو بين أمرت أن أقاتل الناس، في بعض روايات الحديث إن النبي عليه السلام ختم الحديث بقوله لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يعني انت مش هتشق مش هتجبر الناس كلها انك تسلم، سيبهم واحسبهم على الله. وفي ختام الحديث ده هو النبي قال الا بحق الاسلام وحسابهم على الله، وحسابهم على الله. افرض منافق وقال لك اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله، وهو كافر، منافق كافر، وشاهد الشهادين بس قدامك عشان يعصم ماله، ودخل يصلي قدامك عشان بس يعصم نفسه وقال لك خذ الزكاه، يبقى مسلم؟ لا، ده كافر وفي النار، بس ما بيقتلوش ليه؟ حسابه على الله. فما تكرهوش انت، ما تكرهش. قال الله جل وعلا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا، فيش كراه. يبقى هو عيب في فهم الذي فهم، لأن كلمة الناس هنا مقصود بهم الناس كلهم، إنما مقصود بالناس ناس معينين. عشان كده يا أخوانا اللي بيستشهد بالقرآن بس، ودي قاعدة عامة لكم، اللي بيستشهد بالقرآن بس بدون السنة يضل. فالذين يسمون أنفسهم الآن القرآنيون يقول لك احنا بناخد القرآن بس وما ناخدش السنة، هؤلاء سيضلوا. ليه؟ هقول لك كلمتين، كلمة سيدنا عمر، كلمة واحد من السلف. يقول واحد من السلف إن حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فهمت؟ إن حاجة السنة، إن حاجة القرآن إلى السنة، إن حاجة القرآن إلى السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. يعني إيه؟ يعني القرآن محتاج للسنة، محتاج يتفسر بالسنة، في آيات عامة محتاجة تفصيل. وأكبر دليل الصلاة، ربنا قال لك في القرآن فقط أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب تصلي ازاي؟ طب تصلي في وقت ايه؟ طب تصلي بطريقة ايه؟ طب تصلي كم ركعة؟ طب صفة الصلاة ازاي؟ طب تقول ايه في الركوع ولا في السجود؟ كل الكلام ده فين؟ سورة النبي عليه الصلاة. يبقى اذا الآية اللي هي اقيم الصلاة محتاجة للسنة اكتر، صح؟ محتاجة للسنة اكتر. الزكاة وآت الزكاة، طب تزكي ازاي؟ امتى نزكي؟ طب واحد معاه 10 جنيه تجيبه خرج زكاه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه؟ طب ويخرج قد ايه؟ ويخرج امتى؟ وبعد قد ايه يخرج؟ طب لو غنم؟ طب لو بيت؟ طب لو ارض؟ طب لو فلوس؟ طب لو ذهب؟ كل ده فين؟ في السنه. انما في القران واتوا الزكاه، فحاجه القران الى السنه اكثر. انما السنه فيها معاني مفصله، مفصله. وإن كنا لا نستغنى عن القرآن والسنة، وهؤلاء اللي هم بيسموا أنفسهم القرآنيون تنبأ بهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث سنة أبي داود، حديث قال النبي عز المقدر بن عبد كارب، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا ألفين رجلا شبعان متكئا على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله حلالا أحللناه، وما وجدنا في كتاب الله حراما حرمناه. قال رسول الله ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فاللي يأخذ القرآن بس ويفهمه ما ينفعش، لازم القرآن مع سنة النبي عليه السلام. قال عمر بن الخطاب، وهذه الكلمة الثانية بقى، قال عمر بن الخطاب إن القرآن حمال ذو وجوه، إن القرآن حمال ذو وجوه، فاضربوا أعداء الله بالسنة. يعني القرآن أي واحد عاوز يجيب دليل من القرآن هيجيب دليل، إنما إيه؟ عاوز بقى تجيب الفيصل أمام أعداء الله تجيب سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا واحد يطلع يقول ده النصارى دول في الجنة واليهود دول في الجنة، ازاي؟ النصراني اللي بيحاربك طول النهار في الكنيسة، واليهود اللي قاعد في المعبد وقاعد يهز راسه وبيقتلك يخش الجنة؟ ازاي؟ يقول لك مش ربنا بيقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا أهل القرآن يعني حتى يخشوا الجنة بس لا ده ما يخافوش وما يحزنوش ويعني لهم أجرهم عند ربهم. آية في القرآن إيه؟ إنما تفسرها إزاي؟ لازم سنة النبي أصلاً عشان تفهم إن معنى إن الذين آمنوا أي كانوا يهودا وآمنوا بالنبي أصلاً أو كانوا يهودا آمنوا بنبيهم موسى في زمانه في زمانه. إنما الوقت قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فلا بد لكل من عاش في زمان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان يهودي مسلم. يهودي مسلم لأنه قلنا اليهودية شريعة إنما الأصل الإسلام كما قال نبي الله موسى قلت لكم درس العقيدة. قال نبي الله موسى يا قوم بيكلم مين؟ بني إسرائيل يهود. يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وسيدنا عيسى قال للحواريين إيه؟ وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. يعني اليهود أيام موسى النصارى أيام سيدنا عيسى عليهما وعلينا وعلى نبينا الصلاة والسلام كانوا مسلمين مع اختلاف الشريعة. ولما جاءت شريعة النبي عليه الصلاة وجب عليهم أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة وإلا كفروا. قال النبي عليه الصلاة إذا مررت بقبر يهودي أو نصراني فبشره بالنار. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يقرأ في بعض أوراق التوراة أو الإنجيل غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال والله لو نزل فيكم ابن مريم ما وسعه إلا أن يتبعني. يعني سيبك من الكلام ده أمتهوكون أنتم؟ سيبك من الكلام ده اقرأ القرآن. ما ينفعش تجيب بكتاب الإنجيل وتحطه في بيتك وتقرأه وقول عشان الأعراب يعملوا إيه ورد عليه لا ما تقرأش. كفى بالقرآن ودعك مما يسمونه بالحياد الفكري والحياد العقدي والحياد الأيديولوجي مسميات كده يعني أيديولوجي ما تقولي ديني. إنما لازم يجيب مصطلحات غربية عشان يحسن أنت مش فاهم. يوم لو واحد قاعد مش عارف حاجة يقول لك الأيديولوجية الحديثة أنت ما تشفى من أيديولوجية خلاص بقى يبقى الراجل ده عالم اسكت واعتكت. الأيديولوجية يعني دي كلمة الأيديولوجية يعني دي ما تقول دي. والله جل وعلا يقول إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يعني مستقبل فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فأقول لك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس. أن أقاتل الناس يعني المحاربين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه كلمة التوحيد حتى يشهد. أنت شفت ربنا؟ أنت شفت النبي؟ أما قال حتى يشهد ويشهد يعني من الشهادة يعني من رؤية. هو ده اليقين بقى هو ده اليقين. فالمؤمن يشهد كأنه رأى. قال الله قال النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة الإحسان في إجابته على سؤال جبريل ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مرتبتين دول قالهم بقيم في كتابه مدارج السالكين مرتبة المشاهدة واللي تحتها مرتبة المراقبة كأنك تشاهد الله جل وعلا. هذا هو اليقين. فكلمة التوحيد كلمة التقوى كلمة الإيمان هي التي يحفظك الله جل وعلا بها في الدنيا وإن كنت صادقا يحفظك الله جل وعلا بها في الآخرة. كلمة التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة مباركة كلمة لو وضعت أمام جبال الدنيا لذابت جبال الدنيا. إن شاء الله تعالى في درس العقيدة القادم هيكون عن لا إله إلا الله اللي هو في الدور العلمين، وسأذكر لك فيها بعض فضائل كلمة التوحيد. لكن على وجال الآن كلمة التوحيد الكلمة هي العروة الوثقى، وهي الكلمة الطيبة، وهي حسنة، وهي حسنة، وهي كلمة الحق، وهي الحق، وهي كلمة التقوى، إلى آخر هذه المعاني كما قال علماؤنا في تفسير آيات كثيرة من القرآن. قال الله جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قالوا كلمة التقوى لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قالوا كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا في القرآن، كما قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وهي كذلك أفضل الذكر، أفضل الذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ما تقول لا إله إلا الله، قل كده بقلبك، كلمة تنفعك، كلمة تقولها الوقت تنفعك، كما قال النبي عليه الصلاة: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهر. اللي يقول لا إله لازم ينفعه، اللي يموت موحد قال لا إله إلا الله لازم، وإن عصى وإن زنى وإن سرق وإن قتل وإن فعل الكبائر لازم يكون نهايته في الجنة، لازم، حتى لو عزف في النار مليون مليار لازم نهيته بالجنة. وهذا شرف لكل من قال كلمة التوحيد، وفضل من الله جل وعلا. هذه كلمة، كلمة لو تحطت قدام الجبال قدام السماوات والأرض لا تقف أمامها. وهذه وصية نبي الله نوح لابنه وهو يموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لما احتضر نبي الله نوح قال لابنه: يا بني إني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. لوصية الوالد اللي بيموت لابنه، خلاص بقى خلاص، إني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كنا حلقة مبهمة، يعني السماوات والأرض اتجمعت وركزت وكثفت وضغطت في حجم دايرة صغيرة بلي، ضغطت بقت كثافة عالية جدا، ضغطت، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو كنا حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله. فطرش الدماء لا إله إلا الله. وأوصيك أو أمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها كلمة الحق وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن اثنتين عن الشرك وعن الكبر. الحديث هذا أنا شرحته مرة عندكم هنا في المسجد، حديث وصية نوح لابنه، يعني وصى باثنين وانهى عن اثنين، وصى بلا إله إلا الله ووصى بسبحان الله وبحمده، فإنها كلمة الحق وبها يرزق الخلق وأنهاك عن اثنتين عن الشرك والكبر. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتقول كل ما تسمع وحد، تعز واحد أن يقف على الجنازة يقول لك وحدوه، قل من قلبك لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله يخبرنا، فطرة قلبك بيقول لا إله إلا الله على الفطرة. شيخ كشك الله رحمه سمعت منه بقول لك ان المنصر صوماويل زويمر، حد سمع عنه قبل كده؟ صوماويل زويمر ده كان رئيس جمعية التنصير العالمية في اوائل القرن الماضي، كان كبير جدا في التنصير صوماويل زويمر. فبيقول جه مصر سنة 1935 ودخل جامعة القاهرة وطلب طبعا من الناس ان هم يجمعوا لهم في مدرج من مدرجات الجامعة جامعة القاهرة يجمعوا له الناس الخردة. الناس الخردة يعني ايه؟ هو اشترى كده، هتقول الناس فلاحين لا بيقروا ولا بيكتبوا ولا بيفهموا، يعني يجيبوا الناس كده يقول له اللي بيقرا يكتب يجي يمين، واللي بيقراش ولا بيكتب يجي شمال، في ناس تفضل في النص. تحدى بقى، هو ده الزيادة حاجة، هو ده لا بيقرا بيكتب وده بيقرا بيكتب، في واحد في النص بقى لا بيقرا ولا بيكتب ولا بيفهم، هاتولي ده بقى. فجابوهم ودخلهم مدرج جامعة القاهرة ووزعوا عليهم شاي وجاتوه وعصاير، يعني ايه يطعم الفم سهل ايه. وبعدين قال لهم جاي لكم واحد يديكم محاضرة. فضل بقى سمول زي ما الراجل دون يدي لهم محاضرة من الساعة 9 الصبح للساعة 12. الرب يسوع الرب المسيح هو مش عارف لازم تعمل، لازم يبقى لا يطهر الذنوب الا دم المسيح المطهر، ولازم تشتري كرات في الجنه. الكلام بتاعهم بقى خزع بلدي. ثلاث ساعات الراجل مشي، بعد ثلاث ساعات وهم اصلا قاعدين عشان كوبايه الشاي وحته الجاتوه انا عارف. فبقول بعد ما خلص ثلاث ساعات بس وريقه نشف، فقال لي اللي جنبه ناولني كوبايه ما اشرب، فخد كوبايه ما وهو بيشرب سكت شويه هدوا. فواحد من اللي قاعدين مفلحين لهم ساكتين قال لهم ايه وحدوه، كله قال لا اله الا الله، انا قاعد تعبان ثلاث ساعات قلت وحدوه. فكلمه التوحيد ايها الكرام هي هذه الكلمه الطيبه، كلمه الحق التي اذا وضعت امام جبال الدنيا لطاشت جبال الدنيا. وربما لا يخفى عليكم حديث صاحب البطاقه، هو في سنه الترمذي وابن ماجه ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص وصححه الشيخ الألباني، حديث ان واحد، يعني اقول حديث سريعا، ان الله سيخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى ينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، يعني ملا سيئات. تخيل كده كتاب زي ده حجم دون في حوالي 600 صفحه حجم ده، اما لو سمكه بقى مد البصر يبقى في كم صفحة؟ وفي 99 كتاب من ده وكل صفحة مليانة سيئات، فينشر الله له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول الله تعالى له أظلمك كتبت الحافظون، حد كتب عليك حاجة غلط؟ أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله تعالى أفلك عذر؟ فيقول لا يا رب. فيقول الله تعالى تحضر وزنك انظر لعل لك حسنة عندنا. فانظر عبد فإذا بطاقة ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول الله تعالى إنه لو ظلم اليوم احضر وزنك، فيحضر الميزان. قال النبي عليه السلام فتوضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة فتطيش بهن لا إله إلا الله. يا أخي قل لا إله إلا الله وحدوه، فتطيش بهن لا إله إلا الله ولا يثقل مع اسم الله شيء. فعلا كلمة التوحيد تثقل بإذن الله جل وعلا إذا ما احتوت على كفض الجلالة الله. هل تعلم يا سمية الله جل وعلا إذا وضع اسمه لفظ الجلالة في كفة طاش بهن أو طاشت الكلمة بكل السجلات المسودة من السيئات فضلا من الله ونعمه. عشان كده إذا أردت أن تموت على لا إله إلا الله عش عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل من لم يقل هذه الكلمة، وحارب من يقول هذه الكلمة، ووقف أمام دعوة الله جل وعلا بقول هذه الكلمة، وحارب من يقول هذه الكلمة. هو المعنى ساعة يؤجر من قاتل، يؤجر من قاتل من يحارب كلمة التوحيد. فالقتال كما قلت لك ذروة سلام الإسلام، قتال فضل. عشان كده ربعي بن عامر لما جاء وقف أمام رستم، عارفين ربعي بن عامر وقف قدام رستم، ورستم ده مين؟ رستم ده القائد العبقري الفذ الروسي الفارسي، قائد عبقري عبقري، كان سنه 80 سنة يعني خبرة، وكان قوي جدا لدرجة ان الفرس كان يجري فيركب عليه ويجري دون ركاب او لجام. الشباب يسمع اللي يقول لك شد حيلك الجهاد السابلونة وكرش قدامه متر، يسمع ده كان 80 سنة وبيجري يركب على الفرس بدون لجام ولا ركاب وهو بيجري 80 سنة. كان بيحط ايده كده ولو بيضربه، كان يحط صبعه في بوق اللي قدامه ويقول له نحطهم مع بعض ومين اللي يرفع الاول تاني، اللي قدامه يصرخ وهو لا يصرخ، يصرخ يشد ايده وهو التاني لسه ما صرخش صبعه بقه. كان قوي جدا حتى ان رستو كسرى هرمز قال لقد اعددت لهم رجلا لوقت كريهة، هو ده بقى رستو. فلما دخل ربيعه بن عامر طبعا ما بعرف بعيد يعني صحابي يعني على قده، لابس ثوب يعني مرقع على قده ويعني راكب فرس قصير على قده، انما السيف بتاعه بلمع والرمح طويل اطول منه. نزل ربط الفرس في الكرسي اللي قاعد على رستو في الكرسي ومسك كده الرمح قاعد يلف قدامه كده، الفرش اللي مفروشه قاعد يخبط فيها الطعن، وبعدين قاعد على الارض شالها وقاعد على الارض. قال له ما حملك على ذلك؟ قال انا لنستحب الجلوس على زينتكم. فرستو شافه قال له ايه ده، مين ده، الناس دي جايه منين، نور الشمس. قال له من انتم، انتم مين؟ فقال ربعي بلسان العزة نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل وسماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، نقاتلكم أبدا، نقاتلكم أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. قال وما موعود الله؟ إيه الوعد أنتم مستنيه ده؟ قال الجنة لمن مات في قتالكم والنصر والظفر لمن بقي منا بعد ذلك. هو الذي ذروة الصلاب، القتال في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. فكان الصحابة يتمنون الجهاد في سبيل الله ليؤجروا، ويعني يا ليتني أتكلم عن فضل هذا الجهاد في زمان ذلت الأمة أو ذلت الأمة وذل رجالها وشبابها لما تنازلوا عن مصدر عزة وغاية الشرف بالوقوف أمام أعداء الله جل وعلا. ما جرأ اليهود علينا، ما جرأ اليهود علينا، ولا جرأ النصارى علينا، ولا جرأ الملحدين علينا، ولا الشيوعيين ولا البوذيين ولا السيخ ولا من الكفر تجرأوا على المسلمين الآن لما أخمدت راية الجهاد. وإن لله وإن إليه راجعون. فالله جل وعلا يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن له الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. لا يساوي أبدا، لا يساوي أبدا جلوس في بيت الله مع جلوس في أرض المعركة، لا يساوي أبدا قيام الليل طوال عمرك مع ساعة تقفها لحراسة المسلمين في القتال في سبيله أبدا. وإن كانت القصة في إسنادها بعض النقاد، إنما انظر إلى عابد الحرمين 30 سنة قاعد في الحرم، 30 سنة في دار ابن عياض لا يخرج من الحرم عبادة لله، وذهب عبد الله بن مبارك ليجاهد في سبيله في خراسان أو في كابل في أفغانستان، أسأل الله تعالى أن يحررها من بطش الأمريكان والكفرة والمجرمين. فأرسل عبد الله بن مبارك رسالة إلى عابد الحرمين وهو في طرطوس مكان هناك قريب من أفغانستان، هذا نصها: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب. من كان يخدم خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب. روح العبير لكم ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب. لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. تخيل واحد قاعد في الحرم شغال في الحرم فلوسه كلها انفق على اللي جايين يحجوا، فلوسه كلها اطعام للناس اللي بيحجوا، جهده كله في سقيا الناس اللي بيحجوا، قاعد قائم صائم تعبان في عبادة الله في الحرم. لا يستوي أبدا مع قيام في أرض الجهاد. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. قاعد بيأكل ويشرب الحجاج وقاعد بيصلي في المسجد الحرام. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون، لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. كلام في الجهاد طيب. النبي عليه الصلاة والسلام راجع مع الصحابة فمر النبي عليه الصلاة والسلام على واد طيب في أشجار في مبارك في راحة، فقال واحد من الصحابة يا رسول الله ائذن لي أن أجلسها هنا أعبد الله جل وعلا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له لا تفعل مرعين الجهاد أو زعب أعبد ربنا. قال النبي لا تفعل فإن مقام أحدكم في الصف في سبيل الله خير من صلاة 60 عاما خاليا. قاعد صلي 60 سنة خالي مع ربنا. فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير، وقف بس، خير من صلاة 60 سنة خاليا. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة. أغزوا في سبيل الله، أغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. يعني بس طلع فوق الناقة ونزل اللحظة هيا خلاص الجنة له. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الجنة تحت ظلال السيوف، إن الجنة تحت ظلال السيوف. قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذا السهل بن حنيف صح مسلم، بل هناك حديث وربما تسمعه لأول مرة في سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة بإسناد الصحيح حسنه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير، يعني محاربش زينا، ما جهزش غازي، ما بعتش فلوس لفلسطين للغزاة هناك يطعم أهله جعانين، من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. لازم يصاب بمصيبة قبل يوم القيامة. فالقتال الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به وأمر أن يقاتل هؤلاء الذين يحاربونه الله جل وعلا هو ذروة سلام الإسلام. كان نفسك لهم كتير في القتال في الجهاد في سبيل الله، لكن أقول لك بس حديث واحد بحبه، بحب أقوله، بحب أسمعه، حديث المقداد بن معدي كرب الذي رواه الإمام أحمد في المسند والنسائي وابن ماجه في سننهما أن النبي، حديث صححه الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وعد معايا 8 دول، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إن للشهيد عند الله خصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحلى حلة الإيمان ويكسى تاج الوقار ويزوج باثنتين وسبعين من حوريه ويشفع في سبعين من أهله. إن للشهيد عند الله خصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه ويشار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحل حلة الإيمان ويكسى تاج الوقار ليقود منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع ويزوج باثنتين وسبعين من حوريه ويشفع في سبعين من أهله. مظبوط كده؟ ومع ذلك فإن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، كما قال النبي في صحيح مسلم: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. يعني الرؤوس اللي بتطاير والدماء والأشياء اللي بتتقطع ما فيش ألم، ما بيتألمش، إنما إيه كان واحد مش قرصه، لا ده يعني مس القرصة كده بس بالراحة. فهي أيسر ميتة بأعلى أجر، فلا بد أن يصطفي الله لها رجالا. قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء. ويتخذ، ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبناء عمرو بن جموح: دعوه فلعل الله أن يرزقه الشهادة. أن إيه؟ يرزقه رزق. قال النبي عليه السلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. كلمة التوحيد تعصم الدم والمال، كلمة التوحيد تعصم الدم والمال. لو في المعركة واحد قال لا إله إلا الله ما تقتلوش، ده بيهزر ما تقتلوش، ده قال عشان خايف يتقتل ما تقتلوش برضه، هل علمت ما في قلبه؟ لا. لذلك اشتد نكير النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أسامة بن زيد حين خرج أسامة بن زيد فقتل رجلا قال لا إله إلا الله أو على خالد الوليد، خلاص بيقاتله فركب فوقه المسلم هيقتله خلاص لسه بيضرب بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله، فرجع للنبي عليه السلام. الصحابة قالوا أتى رسول الله وقال لا إله إلا الله، قال قتلته بعد أن قلت لا إله إلا الله، بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا بين خالص، لا إله إلا الله سيبني يعني، قالها تعودا. قال النبي مرة ثانية: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يا رسول الله إنما قال تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال رسول الله إنما قال تعودا. قال وماذا تصنع إذا جاء بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ تقول إيه؟ قال النبي عليه السلام: إنا لم نؤمر أن نشق عن قلوب الناس. القلب لله، عشان كده النبي قال في الآخر إيه؟ وحسابهم على الله. قال لا إله إلا الله وصلى وزكى وحتى لو كان منافق مالكش دعوة، أنت لم تؤمر أن تشك عن قلب الناس، فما علينا إلا الظاهر، ما علينا إلا الظاهر. قال النبي عليه السلام: لزوال الدنيا، حديث سنة الترمذي والنسائي من حديث ابن عمر بإسناد صحيح الشيخ الألباني، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم، من قتل من المسلم. قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام ظاهريا، والباطن والسرائر نكل أمرها إلى الله جل وعلا. ونبي عليه السلام كان يرسل معاذ بن جبل يعلم الناس أول، علمهم التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، عشان ما أطولش عليكم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الصحابة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو أي بلد قبل ما يغزو النبي عليه الصلاة والسلام يقف في الليل، ما يغزوش بالليل، ما يغيرش عليهم بالليل، يقف في الليل على مشارف البلد وينتظر حتى الصباح، فإن سمع النبي أذانا لم يغر عليه وإن لم يسمع أغار. ليه؟ علامة ظاهرة للمسلمين الأذان، الصلاة، فإذا أقاموا الصلاة فليس لك أن تقاتل، هذه علامة الإسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل علي بن أبي طالب في خيبر، مش علي بن أبي طالب وأعطاه النبي الراية وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك، فصار علي شيئا ثم صرخ، نادى علي على النبي، قعد ينادي يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس؟ قاتلهم على إيه؟ قال قاتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في المعركة الشهادتين بس، قبل المعركة العلامة البعيدة الصلاة، الصلاة ومن حق الشهادتين الصلاة والزكاة. عشان كده أبو بكر الصديق حارب المرتدين وسموا مرتدين مع أنهم قالوا لا إله إلا الله، مع أنهم صلوا. ليه؟ قال أبو بكر النبي عليه السلام قال إلا بحقها والزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عقالا حبل صغير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. يبقى مزية المسلمين شهادتين الصلاة الزكاة. في كلام كثير لكن أقول لك في الأخير قول النبي عليه السلام إلا بحقها وحسابهم على الله عندما يقابلون الله جل وعلا. كلام كثير كان يسأل لكم مطول بس عشان ما نطولش على الناس من داخل المسجد، لكن أقول لك إلا بحقها وحسابهم على الله الوقوف أمام الله جل وعلا يظهر ساعتها الصادق من الكاذب، الصادق من الكاذب. قال تعالى فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يظهر الله جل وعلا ساعتها الصدق من الكذب، والحساب على الله جل وعلا حساب المؤمن إنما هو عرض، عرض فقط وستر وغفران للذنوب سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم، وحساب الكافر شديد فمن نوقش الحساب عذب. والنبي عليه السلام يقول عن حساب الكافر، يقول الله جل وعلا له ألم أكرمك؟ ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ ألم أذرك ترأس وتربع؟ فيقول بلى، فيقول الله له أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا يا رب، فيقول تعالى فاليوم أنساك كما نسيتني. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم. وأختم وأقول لك كل هذا الذي حفظه الله جل وعلا كلمة التوحيد يزول ويضيع بثلاثة أشياء قالها النبي عليه السلام وهي حق لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق الجماعة. فانظر كيف يضيع المسلم، تضيع روحه وتزهق روحه في حين أنه لو أوذي يجب على المسلمين جميعا أن يقوموا ويهبوا لنصرة المسلمين كلهم، يقوموا لنصرة مسلم يؤذى، في حين أنه لو زنى محصن يضيع دمه. فلما كان تقيا كان عزيزا غاليا، فلما خان هان على الله جل وعلا وعلى الناس. فإياك أن تكون حتى تكون غاية عند الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا وأموالنا وأبناءنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، ونلتقي في الحديث التاسع في الأربعاء القادم إن قدر الله جل وعلا لنا الحياة أو البقاء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.